أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَوَلَمْ يَكْفِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ فِي عِلْمِهِمْ بِصِدْقِكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي هَذَا الْقُرْآنَ لَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَذِكْرَى يَتَذَكَّرُونَ بِمَا فِيهِ مِنْ عِبْرَةٍ وَعِظَةٍ. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قل كفى بالله بيني وبينكم شاهدا على صدقي أني رسوله وعلى تكذيبكم لي وردكم الحق الذي جئت به من عند الله. يعلم ما في السماوات والأرض فلا يخفى عليه شيء فيهما، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله مع هذه الدلائل الواضحة أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلك أيها الرسول هؤلاء المشركون من قومك بالعذاب استهزاء، ولولا أن الله جعل لعذابهم في الدنيا وقتا لا يتقدم ولا يتأخر لجاءهم العذاب حين طلبوه، وليأتينهم فجأة وهم لا يشعرون به ولا يحسون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وهو آتيهم لا محالة، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإن عذاب جهنم في الآخرة لمحيط بهم لا مفر لهم منه. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم القيامة يغشى الكافرين عذاب جهنم من فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم، فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، ويقول الله لهم حينئذ ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من الإشراك بالله وارتكاب الجرائم والآثام. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا، إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان وعبادة الله وحده فهاجروا إلى أرض الله الواسعة وأخلصوا العبادة لي وحدي. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس حية ذائقة الموت